بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين محمد بن عبد الله أرسله ربه رحمة للعالمين. يقول النبي محمد صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه، وفي رواية إن أفضلكم من تعلم القرآن وعلمه. وبعد، فالإنسان ليس يشرف إلا بما يحفظه ويعرفه، لذاك كان حامل القرآن أشراف لمة أولي الإحسان، وإنهم في الناس أهل الله وإن ربنا بهم يباهي. وقال في القرآن عنهم وكفى بأنه أورثه من اصطفى، وهو في الأخرى شافع مشفع فيه، وقوله عليه يسمع يعطى به الملك مع الخلد إذا توجه تاج الكرامة كذا، يقرأ ويرقى درج الجنان وأبواه منه يكسيان، فليحرص السعيد في تحصيله ولا يمل قط من ترتيله. سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وأسعد الله أيامكم بكل خير وبركة. مع رواية ورش عن الإمام نافع المدني. كما وعدتكم في الحلقة السابقة أن حلقة اليوم من الحلقات الهامة في رواية ورش عن الإمام نافع، وكنت سميتها من الحلقة السابقة أن حلقة اليوم هي حلقة التحريرات، حلقة التحريرات. طيب، نتابع اليوم بإذن الله تبارك وتعالى. عندنا مراجعة الآيات من سورة البقرة من الآية 191 إلى الآية 202 من نفس السورة الكريمة. نتابع سويا ورجاء تسجيل ما يقال وما فيه من تحريرات وخطوات التحريرات اللي هتتم. أولا، عندنا في الفوائد لفظ رأسي. عندنا لفظ رأسي، هذا اللفظ لو لاحظنا أن فيه همزة ساكنة، وإحنا أظن قتلنا موضوع الهمزة الساكنة بحثا على مدار حلقات عدة. طيب، الهمزة الساكنة دي هل تبدل لورش؟ هل تبدل هذه الهمزة لورش؟ الجواب، بنقول نلاحظ من اللفظ السابق اللي هو رأسي أن الهمزة الساكنة مسبوقة بحرف الراء. طيب، هل حرف الراء ده، جاوبوني بالله عليكم، هل حرف الراء ده من الحروف السبعة اللي ذكرناها، الياء والتاء والنون والميم والفاء والواو وهمزة الوسط؟ ده الهمزة الساكنة قبلها راء، ولذلك بقول نلاحظ من اللفظ السابق أن الهمزة الساكنة مسبوقة بحرف الراء، إذن يستنتج أنه لا إبدال للهمزة الساكنة، لا إبدال للهمزة الساكنة. والسبب، شوفوا السبب، مش هنبدل ليه. أولا حرف الراء ليس من الأحرف السبعة، كلام سليم، هي ياء ولا تاء ولا نون ولا ميم ولا فاء ولا واو ولا همزة الوصل، لا ده ولا ده. حرف الراء ليس من الأحرف السبعة. طيب، في سبب آخر؟ انظروا إلى السبب الآخر. اللفظ المذكور ليس من المستثنيات. رأسي ده رأسي، يا ترى بئسة؟ ما مش احنا قلنا إن ورشة هيبدل ألفاظ، هيبدل الهمزة الساكنة لألفاظ من المفترض إنها لا تبدل، وبالرغم من ذلك استثنيت من القاعدة وأبدلت عند ورش. إيه هي الألفاظ دي؟ بئسة وبئسمة والذئب وبئر. هل الألفاظ اللي أنا ذكرتها الأربعة دول فيهم كلمة رأسي؟ ما فيهمش كلمة رأسي، عشان كده قلت حرف الراء ليس من الأحرف السبعة، ده أصل القاعدة، خلي بالكو، ده أصل القاعدة. طيب، ما يمكن اللفظ ده من المستثنيات؟ قلت اللفظ المذكور ليس منين؟ من المستثنيات. أظن الكلام واضح. طيب، ننظر إلى بداية التحريرات بقى، نخش على بداية التحريرات، وخلي بالنا كل إخواننا وأخواتنا من الكلام اللي هيقال. لفظ الذكرى عندنا على سبيل المثال في الآية رقم 200 النهاردة، لفظ ذكرى، هذا اللفظ من الألفاظ التي يجوز فيها عند ورش، أو يجوز لورش فيها التفخيم والترقيق. يعني لورش أن يقول ذكرى، ولورش أن يقول ذكرى. احنا حافظين ان من ساعه ما بدانا برنامج الوايت ورش كان اللفظ يقول يا الراء مفخمه فيه زي حفص، يا الراء مرققه لورش حسب القواعد اللي انتوا عارفينها لورش. لكن لفظ جنة ينفع اعمل فيه الاثنين، اعمل فيه التفخيم واعمل فيه الترقيق؟ ولذلك اسمعوا التعليق بيقول ايه. من الالفاظ اللي هو مين؟ ذكرى او ذكرى. من الالفاظ التي يجوز فيها لورش تفخيم ذكرى وترقيق الراء ذكرى، مع ملاحظة، ها خلي بالكم من اللي جاي، مع ملاحظة أن هذه الألفاظ اللي هي زي نحو ذكرى أو ذكرى، أن هذه الألفاظ مقيدة، مقيدة، سامعين كلامي؟ مقيدة بمد البدل. يعني الكلام مش على العنان، يعني مش على هواي أقول ذكرى وذكرى، لا، أن هذه الألفاظ مقيدة بمد البدل. زي إيه؟ مثل ذوات الياء اللي هو اللي كنا بنديها مصطلح المقلل بخلف عنه. احنا لما كان بيجتمع البدل مع ذوات الياء مش كنا بنقول لو قصرنا البدل هنفتح ذات الياء، ولو وسطنا البدل هنقلل ذات الياء، ولو اشبعنا البدل هنعمل فتح وتقليل في ذوات الياء. اذا الامر مقيد حسب ما بمد البدل. نفس الكلام في ذكرى وذكرى. فبقول مع ملاحظة ان هذه الالفاظ مقيدة بمد البدل مثل ذوات الياء المقلل بخلف عنه، كما سيوضح إن شاء الله تعالى في التحريرات. نشوف بقى الكلام اللي هيتقال. يبقى احنا المهم اللي احنا عرفناه إن ذكرى ينفع أعمل فيها التفخيم ويعمل فيها الترقيق. طيب كلام جميل جدا. طيب ما تيجوا نشوف بقى التحريرات الخاصة ونبتدي نبين بقى شغل التحريرات بتاعت حلقة اليوم. بصوا معايا لحظة في هذه الآية، لو انتوا فاتحين معايا الآية رقم 200 ومتابعين معايا الشرح، الآية دي عشان أعمل فيها التحريرات الله يرضى عنكم هقسم الآية لشقين، هقصها إلى شقين، هقصها إلى شقين. الشق الأول اجتماع كلمة آباءكم مع كلمة ذكرى. آباءكم فيها مد بدل اللي هو في أول الكلمة واجتمع الذكرى أو ذكرى اللي فيها التفخيم والترقيق. يا ترى إيه التعليق اللي مكتوب تحت؟ اقرأوا كده معايا التعليق بيقول إيه؟ نلاحظ من الآية السابقة اجتماع مد البدل اللي هو اللي هو آباءكم مع لفظ ذكرى أو ذكرى، فكيف يتم الجمع بينهما؟ إزاي يجمع البدل مع كلمة ذكرى أو ذكرى؟ أنت لسه قايلنا من شوية أن الكلام مقيد، يبقى فيه في الكلام كلام. طب اسمعوا كده هيحصل إيه؟ تعالوا نشوف التحريرات بتقول إيه. عندي مد البدل اللي هو آباءكم فيه 2 و4 و6، دي المعطيات بتاعتي، وعندي ذكرى أو ذكرى فيها التفخيم والترقيق. يا ترى لو قرينا بالقصر هنعمل إيه؟ ولو قرينا بالتوسط هنعمل إيه؟ طب شوفوا القصر الأول حصل إيه؟ القصر حركتان هعمل عليه التفخيم والترقيق. ما هو عادي يا شيخ، إيه المشكلة؟ طب بصوا اللي جاية، التوسط 4 حركات عليه إيه؟ بصوا التفخيم فقط. ده احنا ابتدينا نشتغل. التوسط 4 حركات مش هينفع اعمل في ذكرى الا التفخيم. يا من تقرا بتوسط البدل يا اخي يا اختي، يا اللي هتقراي بتوسط البدل او تقرا بتوسط البدل، انظر انك لو جت كلمه ذكرى معاك مش هينفع تعمل فيها الا التفخيم بس، التفخيم بس. كلامي واضح؟ يبقى القصر انت ليك مطلق الحريه تفخم وترقق، لكن لو قريت بالتوسط مش هتعمل الا التفخيم فقط. الكلام واضح؟ طب ما تيجي نشوف الاشباع كمان. الاشباع 6 حركات عليه في ذكرى ايه؟ التفخيم والترقيق. اذا شايفين الشاشه، القصر والاشباع عليهم الاثنين التفخيم والترقيق، لكن التوسط بس هو اللي عليه التفخيم فقط. الكلام ده يحفظ الله يرضى عنكم، التحريرات منتهى الامان. شغلنا في روايه ورش على التحريرات اللي انتم شايفينها دي، ده شغل ورش، لكن بقيه القواعد سهله ويسيره سلسه ما فيهاش كلام. طيب ادي الشق الاولاني من الايه، خلي بالكم لان في حاجه انا بمشي بيها خطوه خطوه. طيب الشق الثاني من الايه اجتماع البدل مع ذوات الياء، نفس الايه، ما انا قلت لكم انا قصيت الايه حتتين خلاص. الشق الثاني من الايه اللي فيه كلمه اتنا بدل والاخره بدل والدنيا ذوات ياء فيها فتح وتقليل. ولذلك بصوا التعليق بيقول ايه. نلاحظ من الآية السابقة برضو اللي لسه كنا شغالين عليه اجتماع مد البدل اللي هو آتنا الآخرة اجتماع مد البدل خلاص مع المقلل بخلف عنه اللي هو الدنيا فكيف يتم الجمع بينهما؟ أظن الكلام سهل الكلام ده أنا تعرضت له كتير. طيب خلينا كده نجمعه. بصوا تابعوا كده بقى اللوحة القادمة مد البدل آتنا مد البدل آتنا 2 و4 و6 دي المعطيات بتاعتي. طب ومقلل بخلف عنه الدنيا أنا ماشي بترتيب الآية اللي قدامكم في المصحف مقلل بخلف عنه الدنيا فيها فتح وتقليل خلاص ومد البدل الآخرة فيها 2 و4 و6 أعملها إزاي؟ رقم واحد هعمل القصر في آتنا خلاص القصر عليه في الدنيا إيه؟ أنا عايز كنتوا بقى اللي تقولوا ده احنا حفظناها هنعمل الفتح في الدنيا يبقى القصر في آتنا هياخد الفتح في الدنيا هياخد برضه هو هو القصر ومش هينفع أمد البدل في حتة اتنين ووسطه في حتة تانية مش لازم أساوي مدود البدل مع بعضها ولا إيه؟ يبقى القصر في آتنا هياخد الفتح في الدنيا هياخد القصر في الآخرة. طيب لو أردت بالتوسط في آتنا أربع حركات هيعمل في الدنيا تقليل فقط والآخرة برضو توسط مفهوش كلام. طب ولو قرينا بالإشباع في آتنا نصيب الأسد الإشباع ست حركات في آتنا هعمل في الدنيا فتح وتقليل هعمل في الدنيا فتح وتقليل والآخرة الإشباع يبقى رقم ثلاثة آتنا هعملها بالإشباع ست حركات عليه في الدنيا نصيب الأسد الفتح والتقليل وعليه الإشباع بقى أتمم مسألة الإشباع ست حركات. يبقى ده الكلام يبقى أنا مسكت الآية قصتها شقين شق نفس الآية شق الآتنا وذكرى البدل مع ذكرى والشق الثاني البدل مع ذوات الياء. طب الخطوة الثالثة تعالوا نجمعهم مع بعض تعالوا نجمعهم مع بعض نتابع سويا إزاي هنجمعهم مع بعض. نجمع الخطوات اللي فوق الخطوة رقم واحد مع الخطوة رقم اتنين. بصوا كده الكلام بيقول ايه بصوا الكلام بيقول ايه فكيف يتم الجمع بين الحالة الاولى اللي هو البدل مع ذكر والحالة الثانية اللي هو اجتماع البدل مع المقلل بخلف عنه. حطوا المعطيات الاول انا عايز اقول لكم على حاجة اعملوا لما يحصل جمع بين اوجه حطوا المعطيات وابتدوا حطوا الاوجه اباءكم اتنين واربعة وست وذكرى فيها تفخيم وترقيق وآتنا اتنين واربعة وست والدنيا فيها فتح وتقليل والآخرة فيها اتنين واربعة ست. ها يلا نعملها مع بعض. بصوا لو انا قرأت هنعملها مع بعضنا القصر في آباءكم هياخد في ذكرى لسه قايل القصر ياخد ايه تفخيم وترقيق وهيمشي في آتنا برضو قصر وهياخد في الدنيا فتح بس والآخرة قصر ماشية بالتوازي. بصوا الكلام أنا ماشي أفقي القصر في آبائكم هياخد في ذكرى تفخيم وترقيق هياخد في آتنا قصر زي ما احنا ماشيين على قصر والدنيا ما فيهاش إلا الفتح لأن أنا بقصر البدل والآخرة قصر بس. طب التوسط في آبائكم هياخد التفخيم فقط وإحنا لسه متفقين على الكلام ده دلوقتي التفخيم فقط في ذكرى وهمشي توسط في آتنا وهمشي التقليل في الدنيا عشان موسط والآخرة توسط زي ما هي. الإشباع نصيب الأسد نصيب الأسد عشان كده أنا اديته كلمة نصيب الأسد لأن هتلاقيه واخد الاتنين هياخد في ذكرى التفخيم والترقيق كده كده الإشباع ماشي في آتنا زي ما هو ماشي الدنيا برضه هياخد الفتح والتقليل والآخرة زي ما احنا ماشيين إشباع. شايفين الكلام؟ يبقى آدي كيفية الجمع بين البدل مع ذكرى مع ذوات الياء أو المقلل بخلف عنه. طيب ديت كانت بعض التحريرات اللي أنا كنت عايز أتكلم عنها. نختتم بقى الكلام بالمقلل بخلف عنه أو المقلل قولا واحدة عشان نتابع التلاوة. المقلل قولا واحدة الكافرين وأن نار الكافرين حيثما وردت في القرآن وأن نار لأن جاء بعد الألف راء متطرفة آخر الكلام ومكسورة لازم الشرطين فآخر الكلام ومكسورة. طيب ايه تاني المقلل بخلف عنه المقلل بخلف عنه كلمة اعتدى معا. ايه كلمة معا دي عشان ما حدش يتلخبط؟ يعني اعتدى جت في الآية مرتين فديتها كلمة معا، معا يعني مثنى الاتنين مع بعض، اعتدى معا. طيب وعندنا أذن حال الوقف عليها، لأن لو هقف عليها هجيبها ألف أذى أو أذى. طيب التقوى أو التقوى، هداكم أو هداكم، خلاص في الآية 198. الدنيا عندنا في الآية 200 والآية 201، عندنا هداكم هداكم في الآية 198، وعندنا الدنيا في الآية 200 والآية 201. ديت كلام على بعض الكلمات الخاصة في صفحتين اليوم والتحريرات اللي مشيتها على ثلاث خطوات. طيب كده انتهينا، نؤدي بعض الآيات وفي حين انتظار اتصالاتكم بإذن الله تبارك وتعالى. طب نتابع الاتصال الأول. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضلي يا أم تسنيم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أسمعك يا أم تسنيم، تفضلي. حضرتك أنا كنت بس عاوزة أشتكي من شيء. تفضلي. الاتصال بيكم بيبقى متعذر جدا، يعني صعب. طيب حاضر. فبتمنى بس يكون في خطين، الواحد بس يعرف يتصل على أحد الخطين يعني. حاضر حاضر حاضر حاضر يا أم تسنيم، حاضر. جزاك الله خيرا. وجزاكم مثل. حضرتك. اتفضل. إن شاء الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. واقتلوهم حيث ثقفتموهم وأخرجوهم وأخرجوهم من حيث أخرجوكم والفتنة أشد من القتل. ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام حتى يقاتلوا حتى يقاتلوكم فيه، فإن قاتلوكم فاقتلوهم، كذلك جزاء الكافرين. فإن انتهوا فإن الله غفور رحيم. وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين لله، فإن انتهوا فلا عدوان إلا على الظالمين. الشهر الحرام بالشهر الحرام والحرمات قصاص، فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم، واتقوا الله واعلموا أن الله مع المتقين. بارك الله فيك يا أم تسنيم. طب حضرتك ممكن أسأل سؤال؟ تفضل. في حضرتك اللي هي ثم أفيد الآية 199. تمام. واستغفر الله، الراء مرققة. تمام. طيب الله تبقى مفخمة؟ أي نعم، كما هي. كما هي. نعم. يعني طب ممكن أقرأها؟ تفضلي. طب حضرتك أبدأ من أول. واستغفر الله. واستغفر. أحسنتي. واستغفر الله. تمام. ترقيق الراء لا يؤثر على تفخيم لم لفظ الجلالة. أصل من الواو وراها، فطبعا بتبقى صعبة شوية في تفخيم اللام عن الترقيق. تمام تمام. طب جزاك الله خيرا. جزاكم مثل أم تسليم. بارك الله فيك. معنا الأخت فاطمة من القليوبية. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضلي أخت فاطمة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة وأحسنوا إن الله يحب المحسنين. طيب هستأذنك في حاجة، وأحسنوا بيني إشباع المد. ماشي. وأحسنوا إن الله يحب المحسنين. وأتموا الحج والعمرة لله، فإن احصرتم فما استيسر من الهدي. هستأذنك بيني للنقل تاني. فإن احصرتم فإن احصرتم لا فإنو هو الهمزة حركتها ايه؟ مضمومة. يبقى لما نعمل النقل تبقى النون ايه؟ يبقى فإنو يلا مضموم. طب تفضلي. فإن احصرتم فما استيسر من الهدي. أيوة كده. ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محلة فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه. طيب أنا هستأذنك في حاجة. أو به أيوة. أذى. أيوة كده أكمل. أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك. فإذا أمنتم فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم تلك عشرة كاملة ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام. يا أخت فاطمة بين الضمة أهله تاني. ذلك لمن لم يكن ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام واتقوا الله واعلموا أن الله شديد العقاب. بارك الله فيك يا أخت فاطمة بارك الله فيك. معنا الأم زينب من السعودية. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل يا أم زينب. أبدأ الأول وجه. تفضل بس هستأذن حضرتك بس وطي صوت التلفاز. تفضل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. واقتلوهم حيث ثقفتموهم وأخرجوهم من حيث أخرجوكم والفتنة أشد من القتل ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام حتى يقاتلوكم فيه فإن قاتلوكم فاقتلوهم. بين القلقلة فاقتلوهم كذلك جزاء الكافرين. طيب انت بتقرأي بحفص ولا بورش؟ لا انا عايز اتعلم ورش. طيب يبقى جزاء مد متصل مظبوط كده؟ نعم. يبقى هنمده كم حركة؟ اربع حركات. لا ستة. ستة؟ المد المتصل عند ورش ست حركات. ماشي. متفقين؟ طيب ان شاء الله نتفق. الحاجة الثانية الكافرين. كلمة الكافرين اللي بالياء والنون مقللة عند ورش. يعني ايه مقللة؟ يعني الفتحة هميل بيها شوية هفتح فك بالعرض. الكافرين. يلا كذلك جزاء. كذلك جزاء الكافرين. أيوة كده. فإن تهوا فإن الله غفور رحيم. وقاتلوهم حتى لا تقل. لا خلي بالك بقى كلمة لا. حتى لا تقلل عند ورش. يلا. وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين لله. طيب ويكون تاني. ويكون الدين. ويكون الدين لله. فإن انتهوا فلا عدوان إلا على الظالمين. الشهر الحرام بالشهر الحرام والحرمات قصاص فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم واتقوا الله واعلموا أن الله مع المتقين. شوفي برضو واعلموا أن الله مد منفصل. هيعملوا واعلموا ست حركات. بالضبط كده. يبقى المتصل والمنفصل هيعملوا كم حركة ورش؟ ست حركات. تمام. واعلموا أن الله واعلموا أن الله أن الله مع المتقين وأنفقوا في سبيل الله في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم بأيديكم إلى التهلكة. تمام. واحسنوا إن الله يحب المحسنين. بارك الله فيك يا أم زينب. أحسنتي. تابعينا باستمرار ما شاء الله أدائك طيب. طيب معنا متولي من القاهرة. السلام عليكم يا شيخ محمد. وعليكم السلام. ازي حضرتك؟ الحمد لله. ازي حضرتك؟ نقرأ. تفضل يا متولي وأتموا الحج. وأتموا الحج والعمرة لله فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محلة. استأذنك يا متولي وطي التلفاز شوية. فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية ففدية من صيام أو صدقة أو نسك فإذا أمنتم فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي. لا أوصل الكلام. فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي. فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم تلك عشرة كاملة ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام واتقوا الله واعلموا أن الله شديد العقاب. بارك الله فيك يا متولي. أحسنت يا حبيبي. بارك الله فيك. جزاكم الله خيرا يا شيخ. جزاكم الله. معنا أخونا عبد الله من المغرب. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف حالك أخي عبد الله؟ بارك الله فيك أخي وحفظك الله ونفعنا الله بعلمك. اللهم آمين. آمين. تقرأ؟ أقرأ أخي. اتفضل. من بداية واقتلوهم. نعم هات واقتلوهم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. واقتلوهم حيث ثقفتموهم وأخرجوهم من حيث أخرجوكم والفتنة أشد من القتل ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام حتى يقاتلوكم فيه فإن قاتلوكم فاقتلوهم كذلك جزاء الكافرين. بين التقرير الكافرين. كذلك جزاء الكافرين فإن انتهوا فإن الله غفور رحيم وقاتلوهم حتى أخي عبد الله. لا نعم تسمعني؟ نعم. بين التفخيم وقا وقا. نعم. وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين لله فإن انتهوا فلا عدوان إلا على الظالمين. الشهر الحرام بالشهر الحرام والحرمات قصاص فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم. طيب أنت تقرأ بورشة على القصر أم على التوسط؟ على التوسط. طيب يبقى إذن فمن اعتدى بالتقليل قولا واحدة. فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم واتقوا الله واعلموا أن الله مع المتقين وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة وأحسنوا. أشبع صلة الميم، هاتها ست حركات. بأيديكم ست حركات. بارك الله فيك. ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة وأحسنوا إن الله يحب المحسنين. بارك الله فيك أخي عبد الله. بارك الله فيك وحفظك الله أخي، والسلام عليكم ورحمة الله. وعليك السلام ورحمة الله. معنا الأخت آلاء من القليوبية، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل. أقرأ من إن شاء الله أفندم؟ أقرأ منين؟ اقرأ من أول وأتم الحج والعمرة لله. حاضر. وأتم الحج والعمرة لله فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محلة فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك فإذا أمنتم فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم. تمام. تلك عشرة كاملة. بس خلي بالك، تلك عشرة الإخفاء. حاضر. تلك عشرة كاملة ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام واتقوا الله واعلموا أن الله شديد العقاب. بارك الله فيك يا آلاء، أحسنت. معنا أخونا علاء من السعودية، السلام عليكم. عليكم السلام. ألو، معك يا علاء. كم تبلغ من العمر يا علاء؟ ألاء. ألاء. ألاء. طيب عندك كم سنة يا ألاء؟ 8.5. طيب اقرأي يا ألاء، هتقرأي بحفص أم بورش؟ حفص. طيب اقرأي يا ألاء. سورة اللي انت شايف محمد. سورة ايه؟ كما تحب يا ألاء. خلاص اقرأ سورة انت بتحفظ سورة الكهف، اقرأ سورة الكهف. سورة ايه؟ اقرأي سورة الكهف يا ألاء. سورة الكهف. يلا بسرعة بقى عشان عمه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل عوجا قيما لينذر بئسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا وينذر الذين قالوا. خلي بالك يا آلاء، يا آلاء. وينذر، بيني فتحة الراء. راء. وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا. وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا ما لهم به من علم ولا لآبائهم كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا. بارك الله فيك يا آلاء، أحسنت يا آلاء. طيب معنا أخونا عبد الرحمن من البحر الأحمر، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف حالك يا شيخ عبد الرحمن؟ بخير الحال، بارك الله فيكم. تفضل يا شيخ عبد الرحمن. من أين أبدأ إن شاء الله؟ نقلب بقى الصفحة. الحج أشهر معلومات. معذرة بس أنا لسه فاتح من التلفاز. بسم الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج وما تفعلوا من خير يعلمه الله وتزودوا فإن خير الزاد التقوى. يا شيخ عبد الرحمن. نعم. فإن خيرا أم خيرا خيرا كده. وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب. ها؟ ها؟ ليس نعم؟ يا أولي الألباب بالتحقيق واتقون يا أولي الألباب. أيوة ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام واذكروه كما هداكم وإن كنتم من قبله لمن الضالين. بارك الله فيك يا شيخ عبد الرحمن. أحسنت. معنا أم محمد من الشرقية. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل. ممكن سؤال؟ تفضل. كلمة القرآن هي ليه برضو ما حققناش فيها النقل؟ ما قلناش القرآن. نعم. لأن النقل لا يكون إلا من كلمتين. نعم. النقل لا يكون إلا من كلمتين باستثناء كلمة واحدة في كتاب الله تعالى في سورة القصص كلمة ردأ. نعم. تقرأ لورش ردا. نعم. حضرتك هتقولي لي طب ما عندنا الأرض من كلمة واحدة. لوحدها وأرض لوحدها. أحسنت كلمة. لأنها منفصلة حكما الألف واللام لوحدها. جزاك الله خيرا. وجزاكم مثل. ثم أفيضوا. نعم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس واستغفروا الله إن الله غفور رحيم. فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم آباءكم أشد ذكرا. فمن الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا وما له في الآخرة من خلاق. ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. أولئك لهم نصيب مما كسبوا والله سريع الحساب. بارك الله فيك أم محمد. أحسنتي. معنا الأخت نسمة من القليوبية. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. ممكن يا شيخ إن شاء الله يقرأ الآية اللي هي 200 إن شاء الله. الآية رقم كم؟ 199. تفضل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس واستغفروا الله. بس عايز بقى إيه ثم أفيضوا حقاق المادة الطبيعية. ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس واستغفروا الله إن الله غفور رحيم. فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم آباء كذكركم آباءكم. بس اصطبري عليا، مش في صلة الميم كذكركم؟ نعم. فاذكروا الله كذكركم آباءكم أوشد ذكرا. فمن الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا وما له في الآخرة من خلاق. بس خلي بالك من حاجة، انت عملت البدل صح مع النقل، بس الراء مرققة. وما له تاني؟ وما له في الآخرة من خلاق. وما له في الآخرة من خلاق. وما له في الآخرة من خلاق. ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. أدائك طيب، بس خلي بالك من الترقيق، وفي الآخرة را. وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. أولئك لهم نصيب مما كسبوا والله سريع الحساب. بارك الله فيك. معنا الأخت إسراء من كفر الشيخ. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضلي أخت إسراء. أقرأ من فين إن شاء الله؟ أقرأ من أول. الحج أشهر معلومات. بسم الله الرحمن الرحيم. الحج أشهر معلومات، فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج، وما تفعلوا من خير يعلمه الله، وتزودوا فإن خير الزاد التقوى، واتقون يا أولي الألباب. ليس عليكم جناح. عايزك بقى ايه تبينيني، يعني ايه نفسي في اللي يقرأ يبين ساعات بعض الأحكام للناس. عارف عايز ايه في الأحكام في الآية دي؟ تفضل. الألباب لما نبتدي بيها مش نقول الألباب للباب، صح ولا لا؟ صح ان شاء الله. هاتيها تاني. واتقوني. واتقوني يا أولي الباب للباب. ابتدي بهمزة الوصل الاول. ألا الباب ألا الباب الباب. ليس عليكم جناح أن اعمل النقر. جناح أن. حاضر. ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم، فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام، واذكروه كما هداكم وإن كنتم من قبله لمن الضالين. ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس واستغفروا الله. من حيث أفاض الناس. أفيضوا من حيث أفاض الناس واستغفروا الله إن الله غفور رحيم. بارك الله فيك يا أختي إسراء. عافيكم جزاكم الله خير. وجزاكم مثل. معنا أخونا عبد الله من الإسكندرية. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. اقرأ يا عبد الله. ينفع أقرأ سورة الصف؟ ينفع تقرأ سورة الصف. بسم الله الرحمن الرحيم. سبح لله ما في السماوات وما في الأرض وهو العزيز الحكيم. بس بص يا عبد الله. عبد الله نعم. اقرأ بالراحة خلاص، محدش بيجري ورانا، صح ولا لا؟ صح. بالراحة يلا. بسم الله الرحمن الرحيم. سبح لله ما في السماوات وما في الأرض وهو العزيز الحكيم. يا أيها الذين آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون. خلي بالك يا عبد الله، قول معايا لما تقولون. عبد الله نعم. قول معايا لما تقولون. لما تقولون. ايوه كملها بقى. لما تقولون ما لا تفعلون. قبل مقتا عند الله ان تقولوا ما لا تفعلون. ان الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص. بارك الله فيك يا عبد الله، أحسنت. طيب هجيب كده مقطع اللي هو الحج أشهر معلومات، نقرأ هذه الصفحة إن شاء الله على وجه توسط البدل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج وما تفعلوا من خير يعلمه الله وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب. ألا الباب للباب. ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام واذكروه كما هداكم وإن كنتم من قبله لمن الضالين. ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس واستغفروا الله إن الله غفور رحيم. فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم آباءكم لكم فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا فمن الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا وما له في الآخرة من خلاق ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار أولئك لهم نصيب مما كسبوا والله سريع الحساب. بارك الله لكم وأعزكم الله. إن شاء الله في الحلقة القادمة بإذن الله تبارك وتعالى نتواصل ما بدأناه من إبدال ورش، وإن شاء الله في الحلقة القادمة إبدال الهمز المتحرك بإذن الله تبارك وتعالى مع بعض الفوائد الهامة التي تقال لأول مرة في حلقات رواية ورش في الحلقة القادمة. إيه هي؟ انتظرونا الخميس القادم بإذن الله تبارك وتعالى. هذه الدنيا كساعة، اجعلوا الأعمال طاعة واشتروا الخير بضاعة من يدي الهادي محمد. هذه الدنيا تزول والبقى فيها لا يطول، وغدا في البعث نقول اشفع لنا يا محمد. أعزكم الله وبارك الله لي ولكم في القرآن العظيم. مع الخميس القادم بإذن الله تبارك وتعالى أنتظركم. أحسن الله إليكم وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.